لأن الشرعي سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم أحسن، ده سؤال ممتاز وسؤال ذكي وسؤال ذكي، يعني لو ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحسنت، هذه يعني إيه مما تؤخذ علي. أنا قلت إيه؟ أي علما شرعيا. أنا أبحث المسألة إن شاء الله. نعم، أو ممكن نقول يعني علما ينفع به المسلمين، علما ينفع به المسلمين. طيب، سهل الله له طريقا إلى الجنة، كيف؟ كيف يسهل لك الله عز وجل طريقا إلى الجنة يا شيخ علي؟ كيف يسهل الله عز وجل للمرء طريقه إلى الجنة؟ بأن إيه؟ يوفقه لفعل إيه؟ الطاعات. أحسنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، أي في مسجد من المساجد، يتلون يعني إيه؟ يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة اللي هي إيه؟ الطمأنينة، وغشيتهم، غشيتهم يعني إيه؟ أحاطتهم، والغشيان لا يكون إلا إذا أحاط الشيء كله، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ أي إيه؟ قصر، من قصر به عمله لم يسرع به نسبه إن كان إيه؟ من الأسراف. نعم. لا، العمل، من ترك العمل لم ينفعه نسبه، لم ينفعه نسبه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث كثيرة، تفضل يا شيخ بهاء. أحسنت أحسنت. أحسنت أحسنت أحسنت، ممتاز يا شيخ بهاء، ربنا يحفظك. اتفضل يا شيخ محمود. الجزاء من جنس العمل، من فين دي؟ من نفس ايه؟ من نفس عن مؤمن كربة. أحسنت، ممتاز، اتفضل. زي ايه الكرب؟ كرب الدنيا. نعم، الديون، أعطاه دينا، أقرضه. اتفضل. فضل الجلوس في بيوت الله، لا سيما وإن كان الليل قصير والنهار طويل، لا سيما وإن جلست من الفجر إلى العشاء. اتفضل. فضل ايه؟ فضل ستر العورات على المسلم. احسنت، اتفضل. احسنت، الميزان عند الله عز وجل ايه؟ بالعمل وليس بالنسب. اما في الدنيا بالنسب، لو معاك واسطه بايه؟ ماشي. فضل تلاوة كتاب الله. احسنت، ممتاز، اتفضل يا شيخ محمود. أحسنت، تقرير وجود الملائكة. أحسنت، تقرير الإيمان بالملائكة. اتفضل. إيه؟ عدم التبطؤ في طلب العلم. أحسنت، ممتاز، اتفضل يا شيخ. فضل طلب العلم. أحسنت. الحث على قراءة القرآن. إيه رأيكم في أناس يا يقرؤون القرآن عاملين حلقة كده كل واحد يقرأ ايه ربع ربع ربع، دي بدعة دي ولا ايه؟ كثير من الناس يسألون عن هذه الكيفية، يقرؤون القرآن دي بدعة؟ لا مش بدعة، ده الحديث ورد فيه، ما اجتمع قوم يقرؤون كتاب الله. طيب اتفضل علي، فضل الأعمال الصالحة، أحسنت ممتاز. وأيضا فيه الترغيب في التيسير على المعسر، وفيه فضل الاشتغال بطلب العلم، وفيه فضل مجالس الذكر وتدارس العلم، وفيه فضيلة طلب العلم كما ذكرنا. وينبغي لطالب العلم أن يسلك الطرق الموصلة للعلم، وكذلك من ذكر الله ذكره سبحانه في الملأ الأعلى، وكذلك استحباب القرض لقوله صلى الله عليه وسلم من نفس، كذلك يؤخذ منه المنهج السليم لقراءة القرآن وحفظه وتلاوته ومن ثم تدارسه ومعرفة معانيه. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، قال من بطأ به عمل.